هذا الظاهر أنه سهو من المؤلف، والصواب العكس، لأن المضروب ما هم؟ أصحاب القرية، فيكونون المفعول الأول، ومثلا هو المفعول الثاني. ففي إعراب المؤلف انقلاب، في إعرابه انقلاب، فالصواب أن أصحاب القرية مفعول أول ومثلا مفعول ثاني، أي اجعل أصحاب القرية لهؤلاء المكذبين لك اجعلهم مثلا يعتبرون به. والمثل والمثل كالشبه والشبه، يعني يجعله أمرا مشابها حتى يتعظوا به. وأظن ما يمكن أن نكمل ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قوله مثلا أصحاب القرية، ما في كلمة جاء السؤال إن شاء الله، اضرب لهم مثلا أصحاب القرية. كلمة اضرب الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه. سبق لنا أن مثل هذا تارة يكون صريحا في أنه عام، وتارة يكون صريحا في أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحتمل الوجهين. فمن الأشياء التي هي صريحة بخصوصية هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهنا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. ومن الأشياء الصريحة بأنه عام مثل قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، فدل على أن الخطاب الأول يراد به العموم. وأما احتمال أن يكون خاصا بالرسول أو عاما فهو كثير في القرآن، فما هو الأرجح أن نجعله خاصا أو عاما؟ الأرجح أن نجعله عاما لأنه أشمل، إذا جعلناه عاما شمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. إذا ممكن أن نقول لأي داعية الآن اضرب مثلا للمكذبين بهذه القرية. قال أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، قال المؤلف أنطاكية هذه القرية، فجعل أل للعهد، العهد الذهني، يعني كأنها قرية معروفة مفهومة. ولكن هذا القول ضعفه ابن كثير في التفسير، وقال إن هذا غير معروف في أنطاكية، وأنطاكية ما دمرت ولا أهلك أهلها، ولا ينطبق هذا المثل عليها بوجه من الوجوه. وعلى هذا فيكون مراد بالقرية، بأنه المراد بالقرية هنا قرية غير معينة، قرية غير معينة، وتكون أل لإيش؟ للجنس، للجنس، يعني اضرب لهم مثل بقرية غير معينة، تكون أل للجنس لا للعهد. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الله عز وجل لو كان في بيان هذه القرية بعينها مصلحة، نعم، لبينها الله عز وجل. وليس المقصود كما مر علينا كثيرا تعيين الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان، ليس فيه كبير فائدة في الغالب، المقصود العبرة في القصة وما وقع. نعم، ولهذا نرى بعض العلماء يتكلفون مثلا فيما إذا جاء اسم رجل في حديث مبهم، يتكلفون في طلب تعيينه، وليس هذا بلازم، اللهم إلا أن يترتب على تعيينه اختلاف في الحكم أو إظهار لمعنى، فهذا شيء آخر. على كل حال هنا نحن لا يعنينا أن نعرف ما هي القرية ومن هم أهلها، الذي يعنينا إيش؟ العبرة بما جرى في هذه القصة. إذن الصواب عدم تعيينها بأنطاكية، إذ جاءها المرسلون إلى آخره بدل احتمال من أصحاب القرية. إذ بدل احتمال من أصحاب القرية، فتكون بمحل نصر لأن أصحاب منصوب، والبدل يقتضي الإعراب المبدل منه، فيكون إذ جاءها المرسلون